بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم، كالوضوء والغسل والتيمم ولبس الثوب والنعل والخف والسراويل ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود والخروج من الخلاء والأخذ والإعطاء وغير ذلك مما هو في معناه. الحمد لله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم. والمقصود بهذا ما جاء من النصوص في استحباب تقديم اليد اليمنى فيما هو من قبيل التكريم، وتقديم اليد اليسرى في كل ما هو من قبيل التطهير وإزالة الأذى. والحكمة والله أعلم من هذا أن اليمين لها فضل على اليسار، ومن حكمة الله عز وجل أن وضع الأشياء في مواضعها، فكل ما كان من قبيل التكريم يباشر باليمين، وكل ما كان من قبيل التطهير وإزالة الأذى يباشر باليسار. وأيضا فإن اليمين، فإن الإنسان يصافح بها ويأكل ويشرب بها، فكان استخدامها فيما هو من قبيل التكريم يناسب ذلك، وحتى لا تنتقل الأمراض ولا يحصل بذلك تأذي بعض الناس إذا ما لومسوا باليد التي هي أداة التطهير. والإسلام أتى بكل ما فيه خير ومصلحة للناس، وهذا الأدب العظيم الذي دلت عليه السنة في تقديم اليد اليمنى في كل ما هو من قبيل الإكرام والمصافحة ولبس الثياب، وكذلك كل ما كان في هذا المعنى، هو مما يوصي به الآن الأطباء في أن اليد اليمنى إذا كانت مطهرة وكانت منزهة عن بعض ما قد تتعرض له اليد اليسار، فإن هذا أنظف وأبعد عن انتقال الأمراض. والإسلام جاء بهذا قبل كلام الأطباء، لأنه تشريع من رب العالمين وهو أعلم بخلقه. ثم ذكر المصنف بعض الشواهد لما تقدم فيه اليمين. قال: كالوضوء والغسل والتيمم، أي أنه يبدأ في هذه الأشياء باليد اليمنى كما هو ثابت، ولبس الثياب ولبس الثوب والنعال والخف والسراويل ودخول المسجد، وكل هذا ثابت. والسواك، السواك فيه خلاف، هل يكون باليد اليمنى أو باليد اليسرى، خلاف بين أهل العلم، وذلك لاختلافهم في هل السواك هو عبادة محضة فيباشر باليمين، أو أنه للتطهير فالذين قالوا للتطهير قالوا إنما يشرع عندما يحتاج إليه، ولكن يرد على هذا بأن السواك يشرع في كل وقت عند الصلاة وعند القيام من النوم، فهو مشروع عند كل وضوء عند كل صلاة كما جاءت بذلك السنة. ولهذا اختلف فيه هل يباشر باليمين أو باليسار، خلاف بين أهل العلم. فمن يرى أنه تطهير يقول أنه يكون باليسار، ومن قال أنه من العبادات المحضة ومن قبيل الوضوء فإنه يباشر باليمين. وأما ما تقدم فإن السنة ظاهرة بتقديم اليمين فيه، والاكتحال كذلك يكون باليمين، وتقليم الأظافر وقص الشارب كما أنه في الحلق يبدأ بميامنه، وفي الغسل فكذلك تقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط وحلق الرأس كما سيأتي في الحديث، والسلام من الصلاة، والأكل والشرب والمصافحة، استلام الحجر الأسود، والخروج من الخلاء يقدم قدمه اليمنى، والأخذ والعطاء عندما يأخذ ويعطي كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن الشيطان يأخذ بيساره ويعطي بيساره، وأمر بأن يكون أخذ الإنسان وإعطائه يكون بيمينه، قال وغير ذلك مما هو في معناه. ثم ذكر المصنف جملة ما أدري عندك في النسخة، قال ويستحب تقديم اليسار. نعم، كيف يستلم باليمين الحجر الأسود؟ يستلم باليمين في الاستلام، أما عند التقبيل واضح، لكن عند الاستلام يستلم باليمين. كذلك الركن اليماني عندما يستلم يستلم باليمين. نعم. قال رحمه الله ويستحب تقديم اليسار في ضد ذلك كالامتخاط والبصاق عن اليسار ودخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع الخف والنعل والسراويل والثوب والاستنجاء وفعل المستقذرات وأشباه ذلك. كذلك ذكر مما يستحب تقديم اليسار فيه كالامتخاط، أي أنه ينتخط عن يساره، وكذلك إذا احتاج إلى استخدام اليد في ذلك فإنه يستخدم اليد اليسرى، والبصاق فإنه يبصق عن يساره كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يبصق عن يمينه ولا قبل وجهه وإنما يبصق عن يساره. ودخول الخلاء فإنه يبدأ بتقديم اليد بتقديم الرجل اليسرى، وكذلك الخروج من المسجد، فدخول المسجد يكون يبتدئه بقدمه اليمنى، وخروجه يكون بالقدم اليسرى، وخلع الخف والنعل كما سيأتي يبدأ بيساره، لتبقى اليمين هي آخر ما يعني ينزع. وكذلك السراويل والثياب يبدأ بنزع القدم يعني اليسرى الرجل اليسرى، كذلك الثوب يبدأ بنزع اليد اليسرى، ثم يكون آخر ما يبقى عليه من الثياب في الجهة اليمنى، والاستنجاء يستنجي بيساره، وفعل المستقذرات وأشباه ذلك إلى غير ذلك مما يعني يحتاج إليه. كذلك إذا احتاج إلى شيء يعني أن يباشر عورته لإزالة شيء أو يعني وضع شيء من الأدوية فيكون هذا بيساره كما هو الحال في الاستنجاء. نعم. قال رحمه الله قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابية الآيات. ثم استدل المصنف لما ذكره من استحباب تقديم اليمين على اليسار قول الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابية، واستدل بهذه الآية على أن الله عز وجل يوم القيامة يكرم أصحاب اليمين وأصحاب الأعمال الصالحة الذين لهم الأعمال الصالحة وحسناتهم يعني كبيرة ولهم من الحسنات الشيء العظيم، يكرمهم بإعطاء صحفهم بأيمانهم. فدل على أن الإعطاء باليمين أنه من الإكرام، فإن الإنسان مأمور بأن يأخذ بيمينه ويعطي بيمينه. فكذلك يوم القيامة هؤلاء يعطون صحفهم بأيمانهم، وهذا من إكرام الله لهم، بخلاف أصحاب التقصير من الكفار والمنافقين. كذلك قيل في عصاة المسلمين أنهم يأخذون صحفهم بشمائلهم كما سيأتي. فهؤلاء الذين يعطون صحفهم بأيمانهم هذا من قبيل الإكرام لهم، كما قال الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه، أنه في حال سرور وفرح ويقول للناس انظروا في كتابي اقرأوا كتابيه، وذلك لما فيه من الحسنات العظيمة. والناس يبلوا على حب ظهور الإحسان وعلى حب ظهور الخير منهم، وجبلوا على كراهية ظهور الشر منهم، فلما يرى من الحسنات العظيمة فإنه يقول هاؤم اقرأوا كتابيه. وليس في هذا مراءة، فإن يوم القيامة ليس هناك عمل، وإنما هناك العز الحقيقي والفوز والفلاح. فإذا أفلح هؤلاء وفازوا فرح الواحد منهم بكتابه ويقول هاؤم اقرأوا كتابيه. نعم نعم، أي ما جاء في هذا المعنى من أن أيضا صاحب الشمال يأخذ صحيفته بشماله كما سيأتي في الآية القادمة. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. ثم ذكر أيضا هذا السياق في أن أهل اليمين يعطون صحفهم بأيمانهم، قال: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. أصحاب الميمنة هم السابقون، وهم الأبرار الذين تحققت نجاتهم، هم على مرتبتين: سابقون مقربون، وهم الذين تقربوا إلى الله بفعل الواجبات وترك المحرمات، وسابقوا إلى المستحبات وإلى فضائل الأعمال. فهؤلاء هم أعلى أهل الجنة درجة. ثم أصحاب اليمين وهم الأبرار المقتصدون الذين تقربوا إلى الله بالواجبات وانتهوا عن فعل المحرمات، فهؤلاء يعطون صحفهم بأيمانهم. قال الله عز وجل: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. أصحاب الميمنة الذين يأخذون صحفهم بأيمانهم. قال: ما أصحاب الميمنة، أي ما أدراك ما في منزلتهم وما في علو شأنهم عند الله عز وجل من المنزلة العظيمة. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، وهذا فيه أيضا شاهد إلى أن أولئك لما كان أهل التقوى والإيمان يعطون صحفهم بأيمانهم لفضلهم ولكرامتهم، فإن الكفار والمنافقين وكذلك قيل في عصاة المسلمين الذين لم تترجح حسناتهم على سيئاتهم يعطون صحفهم بشمائلهم، وهذا من العقوبة لهم ومن زيادة في إهانتهم، فإن العذاب المهين يكون للكفار والمنافقين. كذلك المؤمن إذا تجرأ على معاصي الله فإن كل صاحب المعصية لا بد له من ذل، إما في الدنيا وإما في الآخرة. والمشأمة، أصحاب المشأمة هم أصحاب الشمال، وكانت العرب تسمي الشمال بالشؤمة، الشمال تسمى بالشؤمة، فهذا من بعض لغات العرب إطلاق الشؤمة على الشمال أو على اليسار. قيل: ومنه سمي الشأم بالشأم لأنه عن شمال الكعبة، كما أن اليمن سمي باليمن لأنه عن يمين الكعبة. فقول الله عز وجل: وأصحاب المشأمة، أي أصحاب الشمال. ما أصحاب المشأمة، أي ما فيه هم فيه من ذل وعقوبة وهوان في مقابل إكرام أولئك. فذكر المصنف ما جاء في إعطاء الصحف بالأيمان والشمائل مما فيه إكرام للمتقين، ومما فيه ذل وإهانة وعقوبة لأولئك، فدل على أن المسلم في حياته الدنيا يستخدم يده اليمنى لما فيه إكرام، ويده اليسرى لتطهير بدنه ولإزالة الأذى والقدر حتى يكون متناسبا مع يعني ما شرع الله عز وجل وما قضى به أيضا في الفصل بين عباده يوم القيامة. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعل في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله، متفق عليه. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعجبه التيمم في شأنه كله، مما فيه إكرام ومما يعني فيه أخذ وإعطاء، فكان يأخذ بيمينه ويعطي بيمينه ويصافح ويبايع الناس بيمينه، فكان يحب التيمم في شأنه كله. ثم قيدت هذا المعنى قالت: في طهوره وترجله وتنعله، حتى يقيد ذلك المعنى ويبين ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحبه في تيمنه، في طهوره أي في تطهره عندما يغتسل وعندما يتوضأ، وترجله، الترجل هو تسريح الشعر، أي أنه عندما يمشط شعره ويرجل شعره يحب التيمم، وتنعله أيضا عندما ينتعل وعندما يلبس نعليه يبدأ بيمينه كما أرشد لذلك أمته عليه الصلاة والسلام. فهذا هديه في أنه يحب التيمم في هذه الأمور الشريفة. نعم. قال رحمه الله: وعنها رضي الله عنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. ثم ذكر أيضا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، لطهوره وطعامه كما تقدم، أي أنه كان يستخدم اليد اليمنى في الطهور أي في تطهره كما تقدم، وفي طعامه، هذه الرواية فيها زيادة في طعامه، أي أنه كان يأكل بيمينه ويشرب بيمينه، وهذا من هديه عليه الصلاة والسلام، كما أرشد لذلك الغلام فقال له: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى، وكان يستخدم يده اليسرى لخلائه أي لاستنجائه عند الخلاء وعند قضاء الحاجة، كان يستخدم يده اليسرى في حال الاستنجاء، وكذلك في حال الاستجمار فإنه يستخدم اليد اليسرى في أخذ الحصى وفي تطهير الموطن بيده اليسرى، وكذلك الآن ما هو في حكم الاستنجاء يعني من مباشرة الأعضاء والعورة، إذا كان لوضع علاج أو ما أشبه ذلك فيكون هذا باليد اليسرى. وما كان من أذى أي ما كان في حكم إزالة الأذى، ولهذا يكره مس الذكر باليد اليمنى وإنما يمس باليد اليسرى، لأن هذا من قبيل الأذى ومن قبيل تطهير العورة، فيكون هذا باليسار، ويكون ذلك سواء عند الغسل أو عند الاستجمار أو عند وضع الأدوية، فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم يساره لخلائه والاستنجائه واستجماره عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وعن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها، متفق عليه. ثم ذكر حديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب، أي أرشد النساء اللاتي يغسلن ابنته زينب رضي الله عنها، وكانت توفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر من يباشرن غسلها من النساء، قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، ابدأنا بميامنها، يعني ليكن غسلكن لها البدء بالميامن، أي بميامنها، وثم أيضا يبدأ بمواضع الوضوء منها، فيبدأ مثلا بغسل اليد اليمنى لأنها اليمين، ولأنها من مواضع الوضوء، فيبدأ بغسل الشق الأيمن، ويبدأ من ذلك بغسل مواضع الوضوء، لأن هذه المواضع مما تشرع لها الطهارة، يعني في الحدثين، في الحدث الأكبر والأصغر، فكذلك في الغسل عندما يموت الميت فإنه يشرع غسله، ويبدأ بالميامن وبمواطن الوضوء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بمواطن الوضوء، استنجى ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفاض على رأسه، ثم على بقية بدنه، ثم غسل قدميه. فكذلك في غسل الميت يبدأ بالميامن، وهذا مما يدل على أن الغسل أول ما يبدأ، يعني يبدأ في غسل الميت بالجهة اليمنى، ويبدأ من ذلك بمواضع الوضوء، بمواضع الوضوء، فيبدأ باليد اليمنى، ثم كذلك الشق الأيمن، وهكذا حتى يفرغ منه، ثم ينتقل إلى الشق الأيسر. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع، متفق عليه. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال. إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، يعني أول ما يبدأ به في حال الانتعال يبدأ بالقدم اليمنى، يلبس حذاءه في قدمه اليمنى قبل اليسار، وهذه سنة سهلة وميسرة على من يعني تعود عليها حتى تكون له عادة، وبعض الناس يتعود على مخالفة السنة فتكون له عادة، هذه أمور سهلة، إذا خرج الإنسان من المسجد يعني قدم اليسرى، إذا دخل المسجد قدم اليمنى، إذا خرج من الخلاء يعني قدم اليمنى، إذا دخل الخلاء قدم اليسرى، وهكذا يعني يكون في هديه موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والإنسان إذا تعود على الخير أصبح سجية له، وأصبح يعني يمتثل هذه السنة من غير مشقة، بل تكون له كالعادة. وإذا نزع فليبدأ بالشمال، إذا نزع فليبدأ بالشمال، ثم علل ذلك وقال: لتكن اليمنى أولهما تنزع، ولتكن اليمنى أولهما تنعل، علل ذلك، وآخرهما تنزع، فعلل ذلك بحيث تكون القدم اليمنى هي أول القدمين في حال الانتعال، وفي حال النزع تكون آخر القدمين، فيكون انتعالها يعني أطول من القدم اليسرى من جهة السبق إلى الانتعال، ومن جهة التأخر في النزع، وهذا مما يدل على فضل القدم اليمنى ولفضل الميامن على الشمال. فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بين العلة في ذلك، وأن الذي ينبغي هو استدامة يعني انتعال القدم اليمنى أكبر وقت ممكن، فيبدأ بها في حال الانتعال ويؤخرها في حال خلع النعال، بحيث تكون أطول القدمين في الانتعال، فيبدأ بها، ويعني هي آخر يعني ما يخلع يعني عند خلعنا عليه. نعم. قال رحمه الله: وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك، رواه أبو داود وغيره. ثم ذكر حديث حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، وهذا موافق لما ذكرته عائشة رضي الله عنها من هديه عليه الصلاة والسلام، كان يجعل يمينه لطعامه، أي أنه يأكل ويشرب بطعامه، وكذلك في شرابه كان يشرب بيمينه، وثيابه أي أنه أول ما يبدأ يعني لبس الجهة اليمنى، وآخر ما يخلع هي الجهة اليمنى كما تقدم. ويجعل يساره لما سوى ذلك، لما سوى ذلك أي من مما تقدم يعني لإزالة الأذى والقدر، وقالت لما سوى ذلك أي لما سوى ما فيه إكرام من إزالة الأذى والاستنجاء والاستجمار، وكذلك كل ما يعني هو من هذا في هذا المعنى. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم. حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم أو توضأتم فابدأوا بأيامنكم، وهذا موافق لما تقدم في هديه في اللباس وفي الوضوء أنه كان يبدأ بيمينه وأرشد لذلك الأمة، فهذا مما يدل على اجتماع السنة القولية والفعلية على هذا الأمر، فهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته: إذا لبستم أو توضأتم فابدأوا بأيامنكم، أي ابدأوا باليد اليمنى أو بالقدم اليمنى أو بالشق الأيمن يعني في حال الغسل، فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بامتثال هدي عليه الصلاة والسلام الذي ثبت بالسنة الفعلية أنه كان يبدأ بميامنه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. متفق عليه. وفي رواية: لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منا فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، هذا في رمي لجمرة العقبة يوم النحر، ثم أتى منزله بمنى ونحر هديه عليه الصلاة والسلام، ثم حلق، ثم قال للحلاق: خذ، يعني وأشار إلى جانبه الأيمن، أي احلق من هذه الجهة أو خذ الشعر من هذه الجهة، وأشار إلى جانبه الأيمن، وهذا يدل على أنه كان في حلقه لشعره كان يبدأ بشقه الأيمن، كان يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر، ثم أمره بحلق الشق الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس، أي جعل يعطي الناس شعره من الجهة اليسرى، وأما الجهة اليمنى فإنه أعطاه أبا طلحة كما سيأتي في الرواية، جاء في بعض الروايات أنه أعطاه الناس، وفي بعضها أعطاه أبا طلحة وقال له اقسمه بين الناس، فالاختلاف بين الروايات، فإن شقه الأيمن أعطاه أبا طلحة، وذلك لفضله ولفضل زوجه أم سليم، فلهما عند النبي صلى الله عليه وسلم منزلة، وكذلك أنس يعني ابنها هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا بيت بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ود وصحبة، وأخبارهم كثيرة يعني في السنة، فأعطاه جانبه الأيمن، ثم أعطى الناس الجانب الأيسر، وهذا مما يدل جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم المتصلة به كشعره وبصاقه وعرقه عليه الصلاة والسلام، كما هو ثابت بالسنة، وهذا في حياته، وأما بعد موته فاختلف العلماء في ذلك، لأنه لا يوثق ببقاء شيء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا بعد تطاول الأزمان، ولأن غير التبرك أولى منه، فإن العبرة بالأعمال الصالحة، فأعظم من ذلك هو التزام هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان السلف ما كانوا يعني يفضلون هذا الأمر على غير التبرك، وإنما كانوا يجتهدون في العمل، كانوا يجتهدون في العمل، بخلاف بعض المتأخرين تعلقهم بالتبرك وبهذه المسائل أكثر من تعلقهم بالسنة. والواجب على المسلم هو أن تكون عنايته بالسنة وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من عنايته بالتبرك، ولهذا كان كبار الصحابة كانوا يعتنون بالسنة وبالاجتهاد في العمل بها، ولم تكن لهم عناية كبيرة بالتبرك لأن غيره أولى منه. قال: وفي رواية: لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحل، ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه. هذا تأكيد لما تقدم أنه بدأ بشقه الأيمن، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، أعطاه يعني شعره من الشق الأيمن، ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس، يعني أمره أن يقسم الشعر من الجانب الأيسر بين الناس، والجانب الأيمن أعطاه أبا طلحة رضي الله عنه. فالشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بشقه الأيمن في الحلق، وأمر الحلاق أن يحلق شقه الأيمن ثم الأيسر، مما يدل على أن السنة يعني في حلق الشعر في النسك وفي غيره أن يبدأ بالشق الأيمن قبل الأيسر. هذا والله ولي التوفيق. تفضل. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. هل الأوامر التي جاءت في هذا الباب من الأحاديث كلها على سبيل الوجوب؟ الذي يظهر أن كل ما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم مما يأمر به أنه على سبيل الوجوب، وهناك خلاف بين العلماء في الأمر هل يقتضي الوجوب أو لا، والصحيح أنه يقتضي الوجوب ما لم يعني يصرف بصارف. ثم إن بعض العلماء قالوا إن الأوامر يعني في الآداب أنها على سبيل الاستحباب، وهذا أيضا يحتاج لدليل، فإن بعض الأمور واضح فيها الوجوب مثل الأكل باليمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، ولما قال للرجل كل بيمينك وأكل بيساره وقال لا أستطيع، قال لا استطعت، قال الراوي فما رفعها إلى فيه. ولو كان هذا على سبيل الاستحباب ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من خالف أمره، لأنه من المقرر في الشرع أنه لا عقوبة على ترك المستحب، يعني من ترك المستحب لا يعاقب، فدل على أن الأكل باليمين أنه واجب، وعلى هذا فالذي ينبغي هو الحرص